أم البنين اليوم تسأل عن المظلوم، نصبت حزنها لفراق ابنها، نصبت حزنها لفراق ابنها. أم البنين اليوم تسأل عن المظلوم يا عبد الله الحسين. أم البنين اليوم تسأل عن المظلوم، نصبة حزنها لفراق ابنها، نصبة حزن من نصبة حزنها لفراق ابن. أم البنين اليوم، أم البنين اليوم تسأل عن المظلوم. ذوب ذوب وياي. أم البنين يا الله تسأل عن المظلوم، نصبة حزنها نصبة حزن المن نصبة عمي لفراق، نصبة حزنها نصبة لفراق. أمي البكين اليوم تسأل عن المظلوم. وعن الواقفين من الباب، ليش واقفين من الباب؟ المسجد اكو مكان، ديش داخل عمي وساعدني بالجواب، بارك الله فيك، فضل اخواني جوا. امي البي اسمع، امي البي خلي اليوم تسأل عن المظلوم. على هواك على هواك، لا تستعجل رحم الله والديك، عندنا قصائد اخرى وبها اسرع قصيده ان شاء الله الليله. أمي البنين اليوم تسأل عن المظلوم، نصبة حزنها لفراق ابنها، نصبة حزنها لفراق ابنها، لفراق ام البنين اليوم، ام البنين اليوم تسأل عن، ما تقصر اذا تحرك لسانك، ام البنين اليوم. ام يا عمي ما شاء الله تسأل عن، نصبة حزن المن المن لفراق، نصبة حزن نصبة لفراق. أمي البيني خلتين ضرب في الأمثال بالوفاء وطيب الخاطي، بارك الله من نشام، هلا بكم، هذا النص أراد على هواء. هم البين تنضرب في الأمثال بالوفاء وطيب الخاطي، تحصل مثل الوالد منه القاعد، خلي بالك، تحصل مثل الوالد منه القاعد، اسأل كيف انت الساحر بالأربع عن أكرام عدة آمال ورضع ويب ما رضع صاحب بالأربع عن أكرام عدة آمال ورضع ويب ما رضع صاحب هل أرى أربع طيبين تعرفهم من زورة اسم حسين أهل أربع طيبين يا بعض الله من زورة اسم فدوا لك يا عبد الله وش ظهر من الفراق بن هلم نصبة حزنها نصبة شباب شباب دوم دوم وياي أحلم أم البنين اليوم أم البنين تسأل عن المظلوم الله لا يخلص لسانك إن شاء الله بحق أم البنين أم البنين تقضي عن حوائجكم نصبت حزنها لفراق ابنها نصبت نصبت بارك الله بكم أمي البنين الأربعة ربتهم وصاروا ذكر للشدة أمي البنين الأربعة ربتهم وصاروا ذكر للشدة ويا قول يمر كربلة فخرتهم بالشدد الجم حتى بهاي الوصية صاحتي ووفتهم بهاي الوصية صاحتي ووفتهم كل من ويصي عنده وحادي الريد شايب صار بالأربع الأطهار حادي الريد شايب صار بالأربع الأطهار شبحة جيفينها المن عمي لفراك نصبة حزنها كلكم راح وكلكم مسؤول لفراك أم البنين اليوم أم البنين تسأل عن المظلوم تسأل أنت لابس صوتك صوتك أم البنين تقضيها لحوائجكم إن شاء الله نصبة حزنها لفراق ابنها نصبة تحسب لهم أيام تنتظر منهم رجعية راحوا وظلت تحسب لهم أيام تنتظر منهم رجعية والرجعة تحسب إلها كل يوم بعام والرجعة تحسب إلها كل يوم بعام بين السهر والدمعة انت شايف أم تفارق ولدها شو تسوي والرجعة تحسب إلها كل يوم بعام you والرجعة تحسب الهاكم في يوم بعام بين السهر والدمعة تنتظر من الدهر وفي الآلام ما عنده شيء الدهر بعد ما عنده كل شيء عنه تنتظر من الدهر غير الآلام والدهر واضح طبعه هذا الدهر غدار اي والله فاجأه في الأقدار هذا الدهر غدار فاجأه في الأقدار وين قطع ظلها من عمي لفراقه نصبت حزنها اي والله الله يساعدك الله يساعدك دنيا اخرة ام البنين اليوم ام ما شاء الله اسأل عن الماء بارك الله بجنود ابا عبد الله ام البنين اسأل هلا نصفة حزنها صوتك صوتك لفراق نصبت حزنها بالخدمة غادي خدمة عمي راح وظلت تحسب لهم أيام تنتظر منهم رجعة راح وظلت تحسب لهم أيام تصور وتنتظر منهم رجعة والرجعة تحسب إلها كل يوم يبعد بين السهر والدمعة ولادي ولادي شتنتظر من الدهر غير الآلام شتنتظر من الدهر غير الآلام والدهر واضح طبعه الدهر غدار اي والله فاجأه في الأقدار هذا الدهر غدار ذوب ذوب ياي فاجأه فاجأه في الأقدار وانقطع ظنها وانقطع من انقطع لفراقه نصبت حزنها نصبت يا أم البنين مروتك أم البنين اليوم أم البنين تسأل عن المظلوم تفتخر بيكم أم البنين تفتخر هج حسينين أم البنين نصبت حزنها لفراق ابنها لفراق نصبت وليدي وليدي لفراق عالجرح لما تسأل المجروح اسمع اسمع شوف الشاعر ازاي يقول عالجرح لما تسأل المجروح هو اللي يخبرك عنه حولي خبرك عنا والجسم ما يقدر يعيش بلا روح والجسم ما يقدر يعيش بلا روح وروح الحيرقة حلونا وروح الحيرة وروح حركت حلونا والجسم ما يقدر يعيش بلا روح منعيش وروح حركت حلونا اربع بيني وما يهم خلها تروح اسمع اسمع اربع بيني وما يهم خلها تروح الشوفتي حسين اتمنى الشوفتي حسين اتمنى احنا شغولة في التفكير كل ساعة حسب تغير مشغولة في التفكير الله يساعد قلبيك كل ساعة حسب تغير ما قطل وانها المال لفراقه نصبت حزنها نصبت اي والله هم البنين اليوم هم تسأل عن المظلوم صوتك شباب ما دا اسمع صوتك وصل صوتك وصل صوتك للبقيع للبقيع عاش المار نصبت حزنها نصبت الفراق منها الفراق نصبت تتنظر وحركتها نار الحسبات صار مر على كل انسان يحسن تتنظر وحركتها نار الحسبات فراق الويلة شاغلها من هو منها ابو عبد الله المسن انت تنظر وحركتها نار الحسبات فراق الويلة شاغلها تصبح وتمشي عليها والآخر بس الدمع خليلها الشوفت ابن حسين تحسب لحظات الشوفت ابن حسين تحسب لحظات ولا من خبر يصلها هم حتارة ويلت حتار اسمع اسمع ما ظن تلمها الدار محتارة ويلت حتار ما ظن تلمها الدار مصايب لفنها منيش لفراقي نصبت حزنها تقضي على حوائجكم ام البنين اليوم ام بارك الله فيك ام البنين نصبت حزنها لفراق ابنها ذوب ذوب لبن فضل العباس انخان خان اصبت مولاي يا باب الحوائج طلعت بلهفة توجهت خلو ديار تصيح الهضم عذبني طلعت بلهفة توجهت خلو ديار تصيح الهضم عذبني ما عندي مهجل تصبير للهجران يا حسين وقتك يا ابني نادي ابو عبد الله يا حسين وقتك يا ابني يا حسين وينك يا حسين اصبحت مركز للمحن والاحزان وسهم الحزن صوابني وسهم الحزن صوابني افراق البينين يهون بعد وتنادي خلي يروحون افراق البينين يهون وتنادي خلي يروحون لكن محنها المد لفراق نصبت حزنها نصبتها لفراق ام البنين اليوم ام البنين تسأل عن المظلوم الله يساعد قلب ام البنين ام البنين نصبت حزنها لفراق منها بارك الله في الشباب نصبت مطلعين حوائجكم ان شاء الله ان شاء الله صيح وقالب حي حن حاني ناقه صيح وقالب حي حن حاني ناقه الفقد البيني لا تحمل صيح وقالب حي حن حاني الفقد البيني نتحمل لكن يحسي علي عز علي فراقه لكن يحسي علي عز علي فراقه شوفت يحسي تتأمل من تظرة أبو عبد الله يا يوم يوم ولدي رجاعي ونتلاقى ابن ابني يا يوم يوم ونرجاعي ونتلاقى وحزن بفرح يتبدل وحزن بفرح يتبدل تنتظر الهيعود ان شاء الله وتشوف يمهردود تنتظر الهيعود وتشوف يمهردود فقدك وسنها الفراق منها نصبت حزنها ما شاء الله ام البنين اليوم ام البنين تسأل عن المظلوم تسأل عليك ان شاء الله ام البنين ام البنين ام البنين نصبت حزنها نصبت حزن لفراقك اللهم عمرت كل غريب ناس بتحب يا الله ليه راكي تصيح وقلبها يحنكيني للناقه الفقد البيني نتحمل هسه ضبل ايدك لا جنح شيعني عز علي يا فراقه الشفتي حسي نتأمل ولدي لكن يحسي تيعز علي يا فراقه الشفتي حسي نتأمل ولدي يا يوم يوم نرجع ونتلاقى يا يوم يوم نرجع ونتلاقى وحسن بفاق